أيها الأكارم، كنا ولا نزال وسنبقى مع هذه القضية العظيمة التي هي قضية الأقصانا الشريف، قضية قدسنا. وما أدراكم ما الأقصى وما أدراكم القدس الشريف؟ متى يعود إلى الإسلام مسجده؟ متى يعود إلى محرابه عمره؟ أكل يوم ترى للدين نازلة وأمة الحق لا سمع ولا بصر؟ إنا لله وإنا إليه راجعون.